قال ولا تجسسوا، أي لا يتتبع الإنسان عورة أخيه ويفتش ويبحث، ولا تجسسوا. وكم يترتب على التجسس بين الإخوان وبين المتعاملين وبين الأقارب من فساد وشرور عظيمة، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونهى عنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.